يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات المجنون وهو المستحق للقصاص فهل يجب على المجرم القصاص؟ لا، ما إلا بطلب من له القصاص. نعم.